والتوسل المشروع ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم، منها التوسل بأسماء الله وصفاته، وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فبدأ بالتوسل بأسماء الله يا حي يا قيوم، تقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، هذا ثناء على التوسل إلى الله تبارك وتعالى، ثم تدعو بما شئت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي اغفر لي، فتثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه بأفعاله بصفاته سبحانه وتعالى ثم تطلب. فهذا توسل مشروع، أن تتوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى أو بصفاته وأفعاله. وكذلك من التوسل المشروع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمالك الصالحة، أنت بعملك الصالح تتوسل الله بعملك الصالح، ما منا من أحد إلا وله عمل صالح، من هذا حضورنا لهذا الدرس هذا عمل صالح، صلاتك عمل صالح، صيامك عمل صالح، برك بوالديك، صلتك لأرحامك، إحسانك إلى الفقير، إكرام الجار، إكرام الضيف، حجك، صدقاتك، كل هذا عمل صالح، فتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، تقول اللهم أسألك بصلاتي، أسألك بصيامي، أسألك ببري بوالدي، ممكن أن تسأل الله تبارك وتعالى بتوحيدك، اللهم أسألك بحبي لك، بحبي لنبيك، بحبي للمؤمنين، هذا توسل إلى الله بأعمال صالحة. ومنها قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فجاءت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، فقالوا كل واحد يسأل الله بعمل صالح تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فأحد هؤلاء الثلاثة سأل الله تبارك وتعالى بإحسانه إلى الأجير الذي كان عنده، والثاني سأل الله تبارك وتعالى ببره بوالديه، والثالث سأل الله تبارك وتعالى بخوفه منه لما أراد الوقوع في المعصية، فكانت الصخرة تنفرج كلما دعا أحدهم انفرج، حتى دعا الثالث فخرجوا من الغار، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. ومن التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، أن تذهب إلى رجل صالح ترى أنه فيه من الصلاح والتقوى والدين وكذا، وتقول له ادعو الله لي، ادعو الله لي، لا مانع من ذلك، كما كان عمر رضي الله عنه لما يقول كنا إذا أجدبنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا، فلما توفي قال العباس قم فادعو، فقدم العباس بين يديه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوسل أيضا بدعاء الصالحين. فالقصد أن هذا كله من التوسل المشروع. هل الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال يكفر؟ والله هذه المسألة فيها تفصيل، من يحرم الحلال أو يحلل الحرام هل يكفر أو لا يكفر، فيها تفصيل. التفصيل هو من يحلل الحرام ويحرم الحلال عمليا غير الذي يفعل ذلك عقديا. عمليا كيف؟ يعني يستحل الحرام، يسرق، يشرب الخمر، يزني، يعق والديه، هذا استحل الحرام عمليا. حرم الحلال، يحرم الزواج على نفسه، ما يتزوج، يمتنع من الزواج، يمتنع من أكل اللحم، يمتنع من البيع والشراء، هذا حرم الحلال عمليا، هذا لا يكفر، هذا يعني يدخل في المعاصي. أما طبعا الذي لا يتزوج تفصيل يعني موضوع ثاني، لكن الشاهد من هذا أن الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال عقديا، ومعنى عقديا أنه يقول الحلال حرام الحرام حلال، يعني يقول الخمر حلال شربه حتى لو لم يشرب، يقول الزنا جائز حتى لو لم يزني، البيع والشراء حرام حتى لو لم يبع ولم يشتري، كل هذا يكفر، هذا يكفر

يقال لها البركة، كثرة الخير يقال لها البركة، ومنها أخذ اسم البركة التي يجتمع فيها الماء. والبركة نوعان، بركة مشروعة وبركة غير مشروعة. من الآن نقسم هذا التقسيم، بركة مشروعة بركة غير مشروعة. باختصار البركة المشروعة هي ما ثبتت بالنص، البركة غير المشروعة هي التي لم تثبت بالنص فقط. هذا زبدة هذا الباب، أن البركة نوعان، بركة مشروعة وبركة غير مشروعة، والبركة المشروعة هي التي جاء فيها النص، والبركة غير المشروعة هي التي لم يأتي بها النص. نبدأ بالبركة المشروعة، وهي أنواع حقيقة كثيرة جدا. منها البركة بالأقوال، يعني كلام مبارك، كالقرآن الكريم. القرآن الكريم كلام مبارك، مبارك من حيث أنه شفاء، من حيث أنه رحمة، من حيث الأجر المترتب عليه، من حيث أنه يشفع لقارئه يوم القيامة، فهو بركة من هذا الوجه. هناك بركة الأفعال كطلب العلم، بركة، لأن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر لطالب العلم، يجعل له القبول في الدنيا وفي الآخرة والرفعة. كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع درجاتهم في الدنيا ويرفع درجاتهم في الآخرة. فيه بركة كذلك من حيث أن الإنسان يعبد الله على بينة وعلى علم وعلى بصيرة. وكذلك هناك بركة بالأشخاص، أشخاص مباركون وهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فالأنبياء مباركون، والنبي محمد مبارك، وعيسى مبارك، وموسى مبارك. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أناس مباركون، أي حيث حلوا حلت معهم البركة. وهناك كذلك أمكنة مباركة، أمكنة مباركة كالمساجد، المساجد كلها مباركة، حيث إذا دخل الإنسان إلى أن يخرج يحصل من الأجر الشيء العظيم في هذه المساجد، من قراءة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وحضور مجالس العلم وغير ذلك، فهي أماكن مباركة. وأعظمها بركة المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: مسجد الكعبة، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. ومنها كذلك من الأمكان المباركة أرض الشام، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى هو الذي قال الله تعالى: الأرض التي باركنا فيها، فهي الأرض مباركة، أرض الأقصى، والأقصى وما حوله، هذه كلها أرض الشام، أرض مباركة كما أخبر الله جل وعلا عنها. كذلك هناك أزمنة مباركة، أزمنة مباركة كشهر رمضان، شهر مبارك. وكذلك عشر ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، أيام مباركة تضاعف فيها الأجور، ليلة القدر ليلة مباركة عن ألف شهر، العبادة في هذه الليلة. يوم الجمعة يوم مبارك، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم مبارك، هذا يوم الجمعة. وكذلك هناك أشياء مباركة غير الأشخاص، يعني منوعة، كالحجر الأسود، حجر مبارك نزل من السماء. وكذلك ماء زمزم، ماء مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، وهو ماء مبارك. ماء زمزم لما شرب منه أبو ذر الغفاري وشعر بالسمنة، هو ظل قريب من شهر فقط يشرب ماء زمزم، فقال النبي إنه ماء مبارك. زيت الزيتون، شجرة الزيتون، شجرة مباركة، يقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. وكذلك الخيل مباركة، جعل الله في نواصيها الخير، فهذه الخيل مباركة. كذلك ماء السماء كما قال الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركة. لعق الأصابع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحد فليلعق أصابعه أو يلعقها فإنه لا يدري في أيها البركة. فالقصد أن البركة لابد أن يأتي فيها نص شرعي يثبت بركة هذا المكان أو بركة هذا الزمان أو بركة هذا الشخص أو بركة هذا الطعام أو الحجر أو الماء وهكذا. فإذا هذه بركة مشروعة ثابتة. هناك بركة غير مشروعة وإنما هي دعوة، وهي الأشياء التي لم يأتي فيها نص شرعي، كمن يجعل غار حراء مثلا مباركا، هذا غير صحيح، ماذا ما جاء فيه نص. غار ثور مثلا يجعله مباركا، أو جبل الطور كجبل يجعله هو مباركا لذاته، أو مثلا حجر معين أو شجرة معينة مثل بيعة الرضوان، الشجرة التي كانت تمت عندها بيعة الرضوان، فهذه بركة غير صحيحة غير ثابتة. كذلك أزمنة كمن يخص يوم الجمعة مثلا بصيام أو يخص ليلها بقيام، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أشخاص غير الأنبياء كمن يدعي البركة في الشيخ فلان أو البركة في الولي فلان أو في العالم فلان، هذه دعوة. نعم قد تثبت البركة لبعض هؤلاء، ولكن المقصود بالبركة في هؤلاء وهو أنه دائما يتلقى منه الناس الخير، يسمعون منه الكلام الطيب، ينتفعون بمواعظه، ينتفعون بعلمه، فلا يجدون منه إلا الخير، أو يكون رجل كريما ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول هذا الرجل مبارك أينما حل، ما شاء الله افتتح مسجدا، افتتح مدرسة، مستشفى، ساعد الفقراء، وهذا عندما يأتي يفرح الناس أنه سيأتيهم الخير من قبل هذا الإنسان لأنه رجل يأتي معه الخير سبحان الله، فيقول هذا رجل مبارك. كما قال أسيد بن حضير لما نزلت آيات التيمم قال ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني نزلت هذه الآية للحادثة التي وقعت من عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها. فالقصد أن البركة لا يجوز لنا أن ندعي من الله جل وعلا، وهو الله جل يجعلها في أشياء هو يريدها سبحانه وتعالى، لا نحن، فلا نستطيع نحن أن ندعي البركة في كذا أو البركة في كذا أو البركة في كذا أبدا، إلا ما جاء فيه النص عن رب العزة تبارك وتعالى. طيب قلنا قول النبي الله أكبر يعني غضبا من هذا الكلام الذي قالوه، ثم قال إنها السنن، ثم بعد ذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم، وبعضهم يقراها سنن سنن وليس سنن. الفرق أن السنن مفرد والسنن جمع، والسنن طريق، طريق من كان قبلكم، أو طرائق من كان قبلكم. والذي نفسي بيده، هنا أقسم صلى الله عليه وسلم، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل مع موسى لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون مروا على قوم لهم أصنام يعكفون عندها، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغضب موسى، الآن نجاكم الله من فرعون ورأيتم كيف أغرق الله فرعون ومن معه، مباشرة تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون. وموسى أنكر عليه مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنكر عليه مباشرة. وهذا المفهوم كما قال أهل العلم أنه ضد مفهوم من يقول جمع جمع المهم اجمع المسلمين بأي كان، لا، أين العقيدة؟ أين الاهتمام بالعقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم توقف هنا وأنكر عليهم وبين لهم خطأ هذا القول، بل شرك هذا القول قبل أن ينطلق صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إحنا ورانا حرب الآن لا رجعنا ننبههم لهذا، لا، بل نبههم قبل أن ينطلقوا صلوات ربي وسلامه، مجرد أن قالوا هذا الكلام نبه مباشرة. وهذا هو إنكار المنكر، إنكار المنكر هو عند حدوثه، أما تأخير إنكار المنكر فهذه نصيحة، وإنما إنكار المنكر عند وجود المنكر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلوات ربي وسلامه عليه. ونص أهل العلم على أن أسماء الله فوق 99، وإنما هذه الأسماء 99 من أحصاها قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. قال أهل العلم إحصاؤها فهمها، فهم معانيها، ودعاء الله بها، والعمل بمقتضاها. فهمها ودعاء الله بها والعمل بمقتضاها، هكذا يكون إحصاء هذه الأسماء مع حفظها طبعا. فمن فعل ذلك فيكون أحصى هذه الأسماء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل، الحد مال، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو القبر، الآن لا جئت إلى القبر، إذا رأيتم القبور القبر يكون حفرة ثم حفرة داخلها على جنب، هذه الحفرة اللي على جنب هي تسمى اللحد. يقول والشق لغيرنا، اليهود لا يلحدون، اليهود يشقون، يعني شق بالأرض ثم يضعون الميت ثم يضعون فوقه التراب. المسلمون لا، حفرة ثم لحد، هذا الانحراف هذا. فاللحد هو الميل، الحد معنى مال. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد يكون في الأسماء ويكون في الصفات في الآيات. وإذا قال أهل العلم أصل ضلال الخلق في أمرين عظيمين، إما تشبيه الخالق بالمخلوق وإما تشبيه المخلوق بالخالق. أصل ضلال الناس إما أن يرفعوا المخلوق ويغلون فيه حتى يجعلونه إلها، أو أنهم يتنقصون الخالق سبحانه وتعالى حتى يجعلوه كالمخلوق، إما في جعل المخلوق خالقا أو جعل الخالق مخلوقا. هذا أصل ضلال الخلق كما قال أهل العلم. وإذا قال أهل العلم أصل ضلال الخلق في أمرين عظيمين، إما تشبيه الخالق بالمخلوق وإما تشبيه المخلوق بالخالق. أصل ضلال الناس إما أن يرفعوا المخلوق ويغلون فيه حتى يجعلونه إلها، أو أنهم يتنقصون الخالق سبحانه وتعالى حتى يجعلوه كالمخلوق، إما في جعل المخلوق خالقا أو جعل الخالق مخلوقا. هذا أصل ضلال الخلق كما قال أهل العلم. طيب، هنا مسألة، وهي إذا قلت لإنسان السلام عليك، ما هذه الكلمة؟ يجب أن ندرك أن لها معنى عظيما، وهو أن مثل تقول الإنسان السلام عليك معناته ما راح تخونه ولا تغدر فيه ولا تأذيه ولا تنال من عرضه ولا من ماله ولا من نفسه، لأنك أعطيت السلام، أعطيته السلام، هي ليست كلمة تقال. وذلك من رحمة الله في هذه الأمة، شوف أنت الحين لما تروح بلاد الغرب مع مثلا كذا يركب الباص ساكت، وهذا ساكتين، طيب يجي يقعد يمك، وحنا عندنا لا، يديش السلام عليكم، أنت تطمن ترتاح لما يقولك السلام، يعني ما يجيك مني إلا الخير، لا جائك مني إلا السلامة، أو يسأل الله لك السلامة، يعني إما أن يكون دعاء لك يدعو لك بالسلام، وإما أن يخبرك أنه لن يأتيك مني إلا السلام فاطمئن. هذه كلمة طيبة حقيقة، كلمة طيبة، ويجب علينا أن نهتم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام، أفشوا السلام، يعني أفشوا السلام بينكم، أطلقوه بينكم. ابن عمر كان يقول أذهب إلى السوق ليس لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي، صوروا بس يشوف الناس عشان يسلم عليهم ويسلمون عليه. فلا تبخل بهذه الكلمة، لا تبخل بهذه الكلمة، كل ما شفت أحد قول السلام عليكم، ما تخسر شيئا عندما تسلم على الناس. فحاول الإنسان يعود نفسه على هذه الكلمة، وأيضا لا يأتي بكلمة أخرى يستخدمها الناس اليوم، صباح الخير، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا، لا، قل السلام عليكم ثم قل ما شئت، مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، أهلا وسهلا، مرحبا، وما شابه ذلك من الكلمات بعد السلام. ابدأ بالسلام. صلى الله تبارك وتعالى يحفظنا وإياكم. نعم، يقول هل يصح قراءة القرآن مع الإمام بالصلاة أم يجب علي أن أسمع فقط؟ لا، الأصل أنك تسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الأصل الإنصات وليس القراءة مع الإمام. الخلاف في الفاتحة، أنه هل يقرأ الفاتحة أو لا، مسألة خلافية بين أهل العلم، أجبنا عليها أكثر من مرة. من يقول دائما أنا ما عندي حظ، أنا حظي سيء، هل هذا مخالف الإيمان بالقضاء والقدر؟ إيه نعم، أنت إيش درك أن حظك سيء؟ يعني هذا شيء إنسان، يعني الإنسان يتفائل لا يتشائم، الإسلام ضد التشاؤم، ضد التشاؤم، وإنما النبي كان يحب الفأل، النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتفائل لا يقعد يقول أنا حظي سيء، أنا ما فيني خير، أنا كله خسران، أنا كله ضايع، أنا كله. ليش؟ كل شوف نعم الله عليك عظيمة جدا. مشكلة الإنسان ما يشوف النعم. وإذاك جاء رجل إلى أحد الصالحين فقال له إني فقير، قال إني فقير، قال أتعطيني نظرك؟ أتحب أن يؤخذ منك نظرك ب100,000؟ قال لا. قال تحب أن يؤخذ سمعك ب100,000؟ قال لا. قال تحب أن تؤخذ يداك ب100,000؟ قال لا. قال أتحب أن تؤخذ القدمان ب100,000؟ قال لا. قال أتحب أن يؤخذ منك الكلام ب100,000؟ قال لا. قال ذهب معك مئات الألوف، هل تملك مئات الألوف الآن؟ فالإنسان دائما يتذكر نعم الله عليه، وليس يتذكر أنه والله اليوم ما نجح في هذه القضية، اليوم واحد أدقر، اليوم واحد أساء إليه، يوم خسر، يوم كذا. لا، في أشياء كثيرة، نعم الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، حكم قول حاشا لله، ما في بس، حاشا لله أن يفعل كذا، حاشا لله أن يظلم، حاشا لله أن يكذب، حاشا لله أن يخلف وعده، أو حاشا لله أن أفعل كذا، ما في بس إن شاء الله تعالى. هنقول حاشا عن ألف يمين، ها؟ هذا الناس ما تبي تحلف تقول حاشا والحاشا عن ألف يمين، يعني أساس ما يعود نفسه على الحلف. يقول هل يجوز تنفيذ الوصية إذا كانت غير عادلة؟ مثلا أن يقول الأب الولد الفلان لن يرث مني شيئا، مو بكيفه، الميراث يعني قسمة إلهية، حتى لو الأب قال ابني لا يرث، يرث ليس بيده إلا إذا تصرف بأموالي في حياتي، هذا أمر آخر، لكن يقول لا يرثني، ما يملك هذا، يرثه أبدا، أو يوصي لأحد أولاده أكثر من غيره، كذلك لا تنفذ هذه الوصية، لا وصية لوارث، فهذا كله لا ينفذ. يقول أول البلوغ كنت أصلي على الجنابة ولا أعلم، فماذا علي الآن؟ ليس عليك شيء، الآن تستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى، تلتزم أنك لا تصلي على الجنابة، الله المستعان. يقول هل صحيح عندما أكسب الحسنات وعندما أغتاب بعدها الحسنات تذهب مني؟ لا، الحسنات ما تذهب إلا إذا أصابها الرياء، إذا أصاب الحسنات الرياء نعم تذهب، يذهبها الله تبارك وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك، شرك أكبر شرك أصغر يذهب الحسنات، لكن المقصود هنا أن إذا اغتاب يزيد ميزان السيئات، يقوى ميزان السيئات فتؤثر على الحسنات، الله المستعان. يقول أحيانا أغمض عيني في الصلاة فما حكم ذلك؟ لا بأس، يجوز إذا كان لأجل خشوع وكذا، لا بأس، وفتح العينين أفضل. يقول نرجو توجيه نصيحة لكل من يعمل أعمال السحر سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سؤال للنفع أو للضرر. طبعا السحر كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، وقال الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في قصته قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدعا لسبب كفرهم تعليم الناس السحر، فتعليم السحر وتعلمه كفر بالله تبارك وتعالى فلا يجوز. فعلى الإنسان يتقي الله، لا الساحر ولا الذي يذهب للساحر، كله كفر والعياذ بالله، فالناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الباب. يقول في خطبة الجمعة يلعب في أظافره وأصابع قدمه فهل يعتبر من اللغو؟ نعم، هذا العبث يعني يذهب الأجر، سواء عبث بأصابعه، عبث بمسبحة، عبث بمحفظته، أي عبث بالساعة، كل هذا العبث يعني يذهب أجر الخطوة الله المستعان. بعض المصلين في المسجد يعض أظافره أو يحف جلد قدمه الزائد ويرميها على سجادة المسجد، طبعا ما يجوز، الأصل تنظيف المساجد، يعني تجنب المساجد عن هذه القاذورات. ما أفضل الأعمال التي تنفع الميت؟ جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أمي تمنعني أن أزور جدتي وخالاتي بسبب أنهم معروفين بالحسد وقاطعتني عنهم سنين، وأنا أتواصل معهم بالهاتف فقط في حال أني وصلتهم بدون رضاها، هل يعتبر من العقوق؟ لا يعتبر من العقوق، لكن إذا كانت الأم صادقة وفعلا كانوا يعني مشهورين بالحسد وكذا، كن حذرا منهم، وعلى أذكار الصباح والمساء وما شابه ذلك من الأمور، الله المستعان. يقول أريد أن أعمل ماء سبيل، هل أضع عليه الدعاء واكتب الاسم عليه أو أتركه بدون اسم؟ ما في، بس يجوز هذا ويجوز هذا، وإن كتبت عليه الاسم حتى يدعو الناس لمن بذل هذا الماء شيء طيب إن شاء الله. هل المعاصي مكتوبة علينا في الأقدار؟ مكتوب أنك ستعصي إذا أنت فعلت المعصية، إذا أنت كنت تطيع سيكتب عليك الطاعة، يعني الله يكتب ما ستفعل، ولكن أنت الذي تفعل، أنت الذي اخترت هذه الأعمال. كبعض الأسماء اللي فيها التعبد لغير الله، عبد مناف، عبد الزهراء، عبد النبي، هذه أسماء محرمة غير حسنة، وهناك أسماء يعني منهي عنها، إنسان يسمي بأسماء منهي عنها كالضرار مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار مثلا، هذه أسماء مانع مثلا، اسم ما هو طيب إنسان يسمي مانع مثلا، وغير ذلك من الأسماء. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، يقول هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم هذا الأمر جهلا، فغيرهم ممكن أن يقع ذلك. بعض الناس اليوم يقول مو مهم ندرس التوحيد، كيف مو مهم ندرس التوحيد؟ هذا الشركيات صارت تقع في البيوت، في المدارس، في الأماكن الآن، والآن بعض الناس تبيع حجارة، يقول هذا الحجر يحقق الأمنية، هذا الحجر يصفي القلب، هذا الحجر يحبب إليك زوجتك، هذا الحجر يريحك نفسيا، حجارة. فقضية إن إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثاء العهد بالكفر وقع منهم هذا، فغيرهم أيضا يمكن أن يقع منه هذا الأمر، وذلك مهم جدا دراسة التوحيد. نعم. هل يجوز أن نقول إن هذا الشخص مبارك وما علامات البركة؟ يعني بحسب ما نرى أن هذا الإنسان ما يأتي إلا يأتي معه الخير، دائما يعلم الناس، دائما يعطي الناس، دائما يعني ما يغلط على أحد، الناس تحبه، ممكن يقال رجل مبارك من هالباب هذا، ولكن لا نجزم بهذا، ولكن هذا الذي نرى أن دائما ما شاء الله هذا الإنسان يكون معه الخير، البركة الخير كما قلنا، طلب الخير واجتماعه. والذبح لغير الله جل وعلا إن كان على وجه التعظيم فهذا كفر،

ولذلك يقول أهل العلم لما كان النذر سببا لدخول الجنة أو الوفاء بالنذر، لما كان الوفاء بالنذر سببا لدخول الجنة فدل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. وإذا قال طالما أنه عبادة إذا لا يجوز أن يصرف لغير الله، والنذر لغير الله يكون شركا. وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، فالنذر إذن لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قوله في الصحيح أي في البخاري، خرجه الإمام البخاري في صحيحه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قيد أهل العلم من نذر لا تشمل كل أحد، وإنما المقصود به الإنسان المكلف المكلف. أما لو نذر طفل أو نذر مجنون هذا غير مكلف أصلا، فنذره لا قيمة له، لا اعتبار له ولا يعتد به، وإنما المقصود بالمكلف من نذر وكان مكلفا أن يطيع الله فليطعه. إذن هذا هو إيش؟ الوفاء بالنذر. إذا نذر الإنسان يطيع الله فعليه أن يطيع الله تبارك وتعالى. ولكن النذر كما قال أهل العلم أو كما بنى أهل العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، هكذا النذر لا يأتي بخير يقول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخلص به من البخيل أو يستخرج به من البخيل كما أخرجه البخاري ومسلم. أنواع النذر كما ذكر أهل العلم سبعة، أنواع النذر عند أهل العلم سبعة، خمسة منها لا يجب الوفاء بها، واثنان هما اللذان يجب الوفاء بهما. الخمسة التي لا يجب الوفاء بها، أولا النذر المباح، نذر المباح، نذر علي أن ألبس هذا الثوب. النذر الثاني النوع أو النوع الثاني النذر المطلق، قال نذر علي وسكت. طيب نذر عليك ماذا؟ بس نذر علي، هذا أيضا كفارة وكفارة يمين، لم يحدد في نذره شيئا معينا بس قال نذر علي، فهذا أيضا كفارة وكفارة يمين. النوع الثالث من النذور نذر اللجاج والغضب، يعني إنسان لشدة الغضب أغضبه شيء، فعل أمامه شيء، قيل أمامه شيء، قال نذر علي أن أفعل كذا، نذر علي غضبا، هذا يسمى النذر اللجاج، نذر الغضب، فهذا أيضا لا يوفيه وله أن يوفيه، بس القصد أنه غير ملزم بالوفاء به، له أن يوفي وله أن يكفر عنه كفارة يمين. النذر الرابع النذر المكروه، نذر علي أن أكل بيد الشمال، نذر علي أن أطلق زوجتي، فنقول هنا النذر المكروه الأصل أن لا يوفي به الإنسان ويكفر عنه أيضا كفارة يمين. الخامس النوع الخامس من النذر وهو نذر الحرام، نذر المحرم، نذر علي أن أعق والدي، نذر علي أن أقتل فلانا، هذا كذلك لا يجوز له الوفاء به ويجب عليه أن يكفر عنه كفارة يمين. إذن هذه خمسة أنواع من النذر، نذر المباح، نذر اللجاج، نذر المطلق، نذر المكروه، نذر المحرم لا يجب عليه الوفاء بها، وبعضها لا يجوز له الوفاء بها أصلا كالمحرم كالمحرم. طيب يقول عندنا بطولة رياضية ونحن 20 شخصا دفعنا مبلغا من المال بهدف أن الفائز يأخذ الجوائز، هل هذا جائز؟ لا لا يجوز، هذا قمار، هذا قمار لا يجوز. أما إذا كان الذي يدفع المال الجوائز شخص لا يشارك في هذه البطولة وهو متبرع فجائز، أما أنه كل فريق يشترك أو كل واحد يشترك يدفع شيئا من المال فهذا قمار لا يجوز. هل يأثم من لم يصلي الفجر جماعة؟ الله أعلم، الإثم عند الله جل وعلا، لكن الصلاة في المسجد ينبغي أن يهتم بها الإنسان، نعم، خاصة الجماعة ولو خارج المسجد. يقول سمعت من ينقل عن أحد التابعين أن من يدعو لولي الأمر فهو صاحب سنة، وإذا رأيت من لا يدعو لولي الأمر فهو صاحب بدعة، هذا صحيح؟ نعم، هذا نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى

لولا الله ثم فلان، هذا هو الأصل. يقول الطريقة الصحيحة لعقد التسبيح بأصابع اليد، إما أن يعدها هكذا 1 2 3، وبعضهم يرى أنه تعد يعني بنفس بيد واحدة 1 2 3 ثم هكذا يعدها بيده نفسها، لا يحرك اليدين وإنما بيد واحدة في طريقة التسبيح. أحيانا أكون مقبلا على معصية أفعلها أريد الكيفية والتحصل للتخلص منها، الدعاء أدعو الله تبارك أن ينجيك منها، وأيضا تذكر ما عند الله للمحسنين، ومن تركها جرائي كتبت له حسنة، وعذاب الله لا خير في لذة من بعدها سقر، يعني إنسان يحصل لذة يسيرة لكن بعدها سقر والعياذ بالله. نعم. معنى قول إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أي أنهم منافقون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله تبارك يظهرون للناس التعبد والالتزام، من يغيب عنهم الناس انتهكوا المحارم، والله المستعان. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه، لعمه العباس، لعمته صفية، لابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، إذا كان لا يملك لهم من الله شيئا فغيرهم من باب أولى. ولذا أخطأ خطأ عظيما من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. إذا كان يعني على ظاهر هذا الكلام هذا شرك والعياذ بالله، وإن كان يقصد ترجى شفاعته يوم القيامة فقط فهذا حق وليس على إطلاق في الدنيا والآخرة. وكذلك قوله في كل هول من الأهوال مقتحم هذا يعني إطلاق ليس مناسبا حقيقة أن يطلقه، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، وقد ذكرنا في باب مضى أن العوذ واللوذ لله سبحانه وتعالى، وأن ابن تيمية كما ذكرنا أنكر على المتنبي ذينك البيتين اللذين قالهما في سيف الدولة الحمداني يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، قال هذا لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال أني ألوذ بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل اللوذ والعود بالله سبحانه وتعالى. هل يوجد فرق بالتوكل على الله بين الناس، أي منهم من يتوكل توكلا كاملا وعلى يقين الله معه، منهم من يتوكل على الله ومؤمن بذلك ولكن اليقين أقل؟ نعم، التوكل من أعمال القلوب، والناس يتفاوت مثل اليقين مثل التقوى مثل الخشية مثل الخوف، هذه أعمال القلوب. كلما صار القلب إلى الله أقرب كلما كان الأجر أعظم، كلما أبعد يعني بعد كلما قل الأجر. نعم التوكل درجات، قد يكون توكل 100%، قد يكون توكل يعني فيه توكل لكن فيه أيضا يعني ضعف، هذا وارد. نعم الأدلة واضحة على تحريم اتخاذ الوسيلة من دون الله، ما سبب إعراض الناس وعنادهم عن الحق؟ يعني بعض أحيان علماء السوء بعض الناس وأحيانا يعني خطأ في الفهم عند البعض، أن المشكلة الناس لا يفرقون بين الوسيلة والدعاء، دعاء غير الله واستغاثة بغير الله فيما لا يقدر هذا الشرك. أما التوسل فهذا يختلف، التوسل معصية، وبعض أهل العلم قال أنه شرك أصغر، لكن لم يقل أحد من أهل العلم التوسل شرك أكبر، وإنما التوسل شرك أصغر. طبعا شرك أصغر عندما يكون يعني فيما غير مشروع، لأن التوسل المشروع 3 أنواع كما ذكر أهل العلم: التوسل بأسماء الله وصفاته هذا مشروع، التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء وهذا مشروع، التوسل بالأعمال الصالحة وهذا مشروع، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالأموات، التوسل بالغائبين، التوسل بالآخرين من غير الأحياء فهذا لا يصلح أبدا، يعني مثلا يقول اللهم نتوسل إليك بنبيك، كيف تتوسل إليه بنبيه؟ ما يقبل الله هذا، ما شرع هذا أن يتوسل الإنسان لله بنبيه، وإنما جاء قول عمر رضي الله عنه اللهم نتوسل إليك بنبيك لما كان فينا يعني كان حيا، فلما توفي نتوسل إليك بعمه العباس. فترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لأنه كان يقوم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم توسل بالعباس لأنه حي، فترك التوسل بمن توفي وتوسل بمن هو حي. نصيحة لمن ابتلي بذنوب الخلوات، أنا والله نصيحتي أكثر من قراءة سورة الإنسان. عندما تقرأ ما ذكر الله لأهل الجنة تذكر هل يمكن العاقل أن يفرط بالجنة التي هذه صفاتها على أمور تافهة في هذه الحالة؟ تذكر أكثر من قراءة سورة الإنسان، وعيش الجو، عيش جو أهل الجنة، ستزهد بكل هذه المعاصي إن شاء الله تعالى. أنا أغسل الكلى وأكون بالمستشفى من الساعة 12 بعد الظهر إلى الساعة 4:30 وأرجع إلى البيت قبل المغرب وأكون متعبا، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر وأنا في المستشفى؟ نعم يجوز، يجوز تجمع الظهر والعصر، لا بأس عليك وأجر عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.